بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: إذا سافر المحب للقاء محبوبه ركبت جنوده معه، فكان الحب في مقدمة العسكر، والرجاء يحدو بالمطي، والشوق يسوقها، والخوف يجمعها على الطريق. فإذا شارف قدوم بلد الوصل خرج التقادم الحبيب للقاء. فداوي سقما بجسم أنت متلفه، وابرد غراما بقلب أنت مضرمه، ولا تكلني على بعد الديار إلى صبر الضعيف، فصبري أنت تعلمه. تلقى قلبي فقد أرسلته عجلا إلى لقائك، والأشواق تقدمه. فإذا دخل على الحبيب أفيضت عليه الخلع من كل ناحية، ليمتحن أيسكن إليها فتكون حظه، أم يكون التفاته إلى من ألبسه إياها. وقال: ملأوا مراكب القلوب متاعا لا ينفق إلا على الملك. فلما هبت رياح السحر أقلعت تلك مراكب، فما طلع الفجر إلا وهي بالميناء. وقال: قطعوا بادية الهوى يعني قصده الحث على قيام الليل. وقال: قطعوا بادية الهوى بأقدام الجد، فما كان إلا القليل حتى قدموا من السفر، فأعقبهم الراحة في طريق التلقي. فدخلوا بلد الوصل وقد حازوا ربح الأبد. وقال: فرغ القوم قلوبهم من الشواغل، فضربت فيها سرادقات المحبة، فأقاموا العيون تحرس تارة وترش أخرى. يعني قصد من تعلق بالله وتحب الله ولم يتعلق بالدنيا، فهذه هي السعادة والحب الحقيقي. نعم. وقال: سرادق المحبة لا يضرب إلا في قاع نزه فارغ. نزه فؤادك من سوانا والقنا، فجنابنا حل لكل منزه. الصبر طلسم لكنز وصالنا، من حل ذا الطلسم فاز بكنزه. وقال: اعرف قدر ما ضاع منك، وابكي بكاء من يدري مقدار الفائت. وقال: لو تخيلت قرب الأحباب لأقمت المأتم على بعدك. يعني قصده لو إذا تخيلت قرب المتقين من الله كان أسفت مما حدث لك من التكاسل وطلب العلم وغيره. نعم. وقال: لو استنشقت ريح الأسحار لأفاق منك قلبك المخمور. يعني لو ذقت وجربت القيام في السحر والوتر كان قلبك الغافل هذا يحيى. نعم. وقال: من استطال الطريق ضعف مشيه. يعني اللي يقول والله بقعد عبد الله 10 سنين 20 سنة تضعف. نعم. وما أنت بالمشتاق إن قلت بيننا طوال الليالي أو بعيد المفاوز. وقال: أما علمت أن الصادق إذا هم ألقى بين عينيه عزمه. وقال: إذا نزل آب في القلب حل آذار في العين. هذه أشهر، يعني الأشهر الشمسية، شهر آب وشهر آذار. نعم. وقال: هان سهر الحراس لما علموا أن أصواتهم بسمع الملك. وقال: من لاح له حال الآخرة هان عليه فراق الدنيا. وقال: إذا لاح للباشق الصيد نسي مألوف الكف. الباشق مثل الطير، مثل النسر والصقر. نعم. وقال: يا أقدام الصبر احملي بقي القليل. أيوة، يعني الدنيا قصيرة. نعم. وقال: تذكر حلاوة الوصال. تذكر. وقال: تذكر حلاوة الوصال يهن عليك مر المجاهدة. أي نعم. وقال: قد علمت أين المنزل فحد لها تسر. وقال: أعلى الهمم. نعم. نعم. وقال: أعلى الهمم همة من استعد صاحبها للقاء الحبيب، وقدم التقادم بين يدي الملتقى. وقدم التقادم بين يدي الملتقى، فاستبشر بالرضا عند القدوم. وقدموا لأنفسكم عند القدوم، فاستبشر بالرضا عند القدوم وقدموا لأنفسكم. وقال الجنة ترضى منك بأداء الفرائض عند القدوم، فاستبشر بالرضا عند القدوم القدوم فاستبشر بالرضا عند القدوم وقدموا لأنفسكم، يعني استبشر بالرضا عند القدوم على الله عز وجل. نعم. وقال الجنة ترضى منك بأداء الفرائض، يعني الدين سهل. نعم. والنار تندفع عنك بترك المعاصي، اترك أدى الفرائض وترك المعاصي هاي تدخل الجنة، لكن بقي الزيادة العلو في الدرجات. نعم. وقال والمحبة لا تقنع منك إلا ببذل الروح. وقال لله ما أحلى زمانا، والمحبة لا تقنع منك إلا ببذل الروح. الله. وقال لله ما أحلى زمانا تسعى فيه أقدام الطاعة على أرض الاشتياق. وقال لما سلم القوم النفوس إلى رائد الشرع علمها الوفاق في خلاف الطبع، يعني يمتثل يعني للشرع خلاص يعتاد عليه، فاستقامت مع الطاعة كيف دارت دارت معها. وإني إذا استكت رقاب مطيهم وثور حاد بالرفاق عجول، أخالف بين الراحتين على الحشا وأنظر أني ملتم فأميل. تمام. ما شاء الله. نعم. لهنا الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.